وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. فإن من أهم ما يبادر به اللبيب، ما يبادر يعني ما يسرع إليه اللبيب، لأن يبادر هذا فعل مضارع مأخوذ من بدر، وبدر إلى الشيء بمعنى أسرع، وبادر إليه أيضا وتبادر القوم تسارع. واللبيب هذا مشتق من اللب، يعني مأخوذ من اللب وهو العقل، والجمع ألباب، والمراد به صاحب العقل. وهذا فيه أن الذي يتخلق بالأخلاق ويتأدب بالآداب ويطلب العلم لما يرى من فضله، يعني من فضل العلم، أن هذا يدل على صحة العقل، كما مر معنا من كلام ابن المقفع أن صحة العقل توجب أن يتعلم المتعلم، أن يطلب العلم. فإذا ترك طلب العلم دل على أن ثم خللا في عقله، فليس بصحيح. ما يبادر به اللبيب يعني صاحب العقل شرخ شبابه، شرخ المراد به على وزن فلس، هنا مراد به أول شرخ الأمر يعني أوله، وشرخ الشباب يعني أوله. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الزمن هو زمن طلب العلم، لأن العلم له زمن، وإن كان لا يحرج على من أراد أن يطلب العلم في كبر كالثلاثين والأربعين وما زاد، نقول هذا لا يحرج عليه، لا يقال بأنه لن يطلب العلم، لكن ثمرة العلم أكبر تكون في أول الشباب، لأن الشاب يكون ماذا؟ يكون متفرغا عن العلائق والعوائق. العلائق ما يتعلق بالقلب، والعوائق ما يتعلق بالأمور الحسية. حينئذ كلما خلى الطالب عن العلائق تعلق القلب انشغال القلب، وكذلك عن العوائق الحسية، كان العلم فيه أمكن وبذله للعلم أكثر وأكبر، لأنه إذا تعلق قلبه بشيء المشغول لا يشغل، إذا تعلق بحب الدنيا، بحب التجارة، بحب الزوجة، بحب الأولاد إلى آخره، نقول حينئذ القلب مشغول، والمشغول لا يشغل. وكذلك إذا كان ثم عوائق حسية تعيقه من وظيفة أو نحو ذلك، حينئذ نقول المشغول لا يشغل. إذن أول شرخ الشباب أو أول الشباب هو محل العلم، وهذا فيه إشارة إلى وقته وزمنه. فإن من أهم ما يبادر به ويسارع إليه اللبيب صاحب العقل شرخ شبابه أوله، قال في مختار الصحاح: والشارخ الشاب ويدئب نفسه في تحصيله، دأب في عمله جد وتعب. إذن يدئب يدل على ماذا؟ على أن العلم يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تعب، وإذا لم يكن في ذهن طالب العلم أن العلم يحتاج إلى تعب وعمل وجد واجتهاد وسهر وترك للملذات والشهوات، حينئذ ثم خلل. لو كان العلم ينال براحة الجسد لكان العوام كلهم علماء، لما بقي أحد إلا وهو عالم. لو كان العلم ينال بمجرد حضور الدروس فقط لاجتمع العوام وتعلموا وصاروا علماء، لكن لابد من ماذا؟ لابد من التعب والاجتهاد. وأما عدم جهاد النفس ومجاهدة النفس ويريد العلم والتأصيل ويريد أن يتمكن في العلم، هذا قد طلب محالا، طلب محايدا في قوله ويدئب نفسه، يعني يتعب نفسه، والدأب هو الجد والاجتهاد، إذن لابد من الاجتهاد. ولذلك ذكر أو لما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطالب الصبر أن طالب العلم لابد أن يتحلى بالصبر، قال: كيف يقال لطالب العلم أنه لا يتحلى بالصبر؟ من حبس نفسه بين أربعة جدران كيف لا يقال له لابد من الصبر؟ إذا لابد أن يتعلم الصبر، كيف تصل إلى هذه المنزلة؟ وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم، لابد أن يعرف ما المراد بالصبر وما أنواع الصبر، كيف يتحلى بالصبر، كيف يتصبر. ما الذي يترتب على الصبر؟ لماذا؟ لأن العلم لا ينال إلا بالصبر. لماذا؟ لأنه سيبقى عاكفا على كتبه 24 ساعة، ولو كان اليوم أكثر من ذلك لكان الطالب يتمنى أن يكون الزمن يسير وأن الزمن أكثر من هذه الساعات. إذن هو بحاجة إلى الصبر، لكونه يعتكف على كتبه، لكونه يحتاج إلى حفظ، لكونه يخالف ما عليه الناس. مخالفة الناس هذه تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهد، ليس بالأمر الهين، ويتعب نفسه في تحصيله واكتسابه، وهما بمعنى متقارب، لأن تحصيل العلم بمعنى اكتسابه. حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله.